السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 11 من برنامج مهمات العلم في سنته 1440، وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، يا فتاح يا عليم. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم: المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع، وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد. أما بعد، فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى، مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، بلغه الله غاية الأمان، تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل، مرتبة في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة. والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني، وينفع بها المتفقهين، ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين. آمين. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. وقوله في ديباجة كلامه: ومن لهديه تجرد، إعلام بالمقصود الأكبر من معرفة فقه الأحكام، وهو معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد مأمور بأن يعبد الله عز وجل وفق هدي النبي الذي بعثه إلينا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من الآلات المعينة على بلوغ ذلك في الحلال والحرام والأمر والنهي هو التفقه في مسائلها وفق مذهب من المذاهب المتبوعة، فإنه أدعى إلى حسن الفهم وكمال التصور المفضي إلى ثبوت ملكة الفقه في النفس ورسوخها، فيتهيأ بوجود هذه الملكة أن يترشح صاحبها إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيطلع تمام الاطلاع على ما جاء في ذلك من هديه في الحلال والحرام والأمر والنهي. والمقدم فيما يسلك به سلم الترقي في فقه كتب الأحكام هو تعويل المتلقي على المذهب المتبوع الشائع في بلده، فإنه من قرون طويلة غلبت على الأمة المذاهب الأربعة، وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، فينشأ ناشئ المسلمين في بلد وهو على مذهب من هذه المذاهب المتبوعة، فسواء السبيل أن يبتدي بالتفقه وفق مذهب بلده، ثم إذا كملت آلته في الفقه وعدته أمكنه أن يطلع على وجوه الخلاف وما يترجح منها مما يقدم وفق الهدي النبوي المستفاد من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنفع للمتفقه، لأنه يجد في بلده من يفقهه، فالغالب في كل بلد أن أهله يحيطون علما بالفقه المشهور فيهم، وهو أيضا أدعى في حصول الانتفاع به، فإن الناس إذا رأوا من ترأس في العلم وعرفوا أنه سلك فيه مسلك أهل بلده وثقوا بعلمه، وأما إن رأوه جفاهم وأخذ عنهم في سبيل أخرى فإنهم ينفرون منه عادة، لأنهم يرون منه خلاف ما ألفوه، فيشق عليه أن يحملهم على الحق، ويشق عليهم هم أن يقبلوا ما يأتي به من الحق. والكلام المتقدم جماعه في ملاحظة أمرين أحدهما أن المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف المرتبة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي، أن المقصود من دراسة الفقه وفق التصانيف الموضوعة في المذاهب المتبوعة هو معرفة الهدي النبوي. والآخر أن المتخير للعبد في التفقه هو تفقهه بمذهب أهل بلده حتى يكون ذلك أرسخ في فقهه إذا طلب، وفي نفعه إذا أرشد، فيحصل النفع منه في الجهتين جميعا. وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف باليسر، واليسرى مؤنث الأيسر، واليسر وصف ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع، وآكده ما تعلق بالعلم وإيضاح الشرائع. ومن أبلغ طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليهم، ومن أنفع طرائق نفع المتعلمين تيسير العلم عليهم، فإنه إذا لان لهم العلم وسهل عليهم قويت نفوسهم على طلبه وتمكن منها. وقوله على المذهب الأسنى أي الأضوأ أو الأرفع، فهو منسوب إلى الإضاءة أو الرفعة، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الرفعة لاتصاله بالعلم، الذي هو من أعظم أسباب رفعة العبد في الدنيا والآخرة. وقوله الرباني منسوب إلى الربانية، منسوب إلى الربانية، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره، ذكره البخاري في صحيحه. وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها، أي كبارها ومهماتها. والأمات جمع أم لما لا يعقل، والأمات جمع أم لما لا يعقل، والأمهات جمع أم لمن يعقل، والأمهات جمع أم لمن يعقل. هذا مذهب جماعة من أهل العربية، وجمهورهم أن الكلمتين بمعنى واحد، وجمهورهم أن الكلمتين بمعنى واحد. وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه ودنياه، أي من يقوم بكفايته فيغنيه، أي من يقوم بكفايته فيغنيه. ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم، ومن العائلين في الدين المبتدئون في العلم، فإن الواحد منهم فقير إلى مسائله، محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم ويغذيه بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل مقصوده من العلم ويستغني فيه ويقوى. وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مقصودها، أي مقرونة بتراجم وضعت تفصح عن مقصودها. وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لأنها تعبر عما بعدها، لأنها تعبر عما بعدها، فهي تترجم عن الآتي بعدها، فهي تترجم عن الآتي بعدها. وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة، لأنهما أولى أبواب الفقه بالدرس والتلقي وأحقها بالأخذ والترقي، فهذان البابان هما مفتاح ما ينبغي الاعتناء به في علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر غير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منقن غير محترم كعظم وروث وطعام ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحته المحل، فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان، وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف. عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة، لأن المقصود من إزالة الخارج النجس تطيب البدن، لأن المقصود من إزالة الخارج النجس تطيب البدن بأن يكون طيبا، بأن يكون طيبا. فالاستطابة هي طلب تطييب البدن بعد خروج الخارج، طلب تطييب البدن بعد خروج الخارج. وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمسألة الأولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها، فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها أنها استنجاء بماء أو بحجر ونحوه. فإذا أزيل الخارج بماء أو بحجر ونحوه سمي هذا الفعل استطابة، سمي هذا الفعل استطابة لما يحصل من تطيب البدن عند ذلك، لما يحصل من تطيب البدن عند ذلك بنفي الخارج النجس عنه، بنفي الخارج النجس عنه. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث إلى آخره، مبينا حقيقة الاستنجاء شرعا، وأن الاستنجاء يقع على شيئين، وأن الاستنجاء يقع على شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه. فأما الأول وهو إزالة نجس ملوث إلى آخر ما ذكر، فالنجس عين مستقدرة شرعا، فالنجس عين مستقدرة شرعا أي محكوم بنجاستها بطريق الشرع لا الطبع، أي محكوم بنجاستها بطريق الشرع لا الطبع. وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، وهذا النجس متصف بكونه ملوثا، والتلويث التقذير، والتلويث التقذير أي من القذارة وهي النجاسة والقباحة، وهو خارج أي مباين مفارق للبدن، وهو خارج أي مباين مفارق للبدن، وخروجه من سبيل أصلي وهو المخرج المعروف. وكل إنسان له مخرجان هما القبل والدبر، ويعد كل واحد منهما مخرجا، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء، وتكون الإزالة هنا واقعة بماء. وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج، فالمراد رفع حكم الخارج، فإن الخارج لا يزول كله، فإن الخارج لا يزول كله، ويبقى منه شيء، ويبقى منه شيء، فيعطى حكم الإزالة، فيعطى حكم الإزالة، فإن مستعمل الحجر ونحوه يبقى بعد استعمال الحجر أثر وهو الرطوبة التي تكون مع الخارج، فهذه الرطوبة إذا استعمل الحجر فأزال الخارج لم يقدر على إزالتها ولا يزيلها إلا الماء، فتبقى ويعطى هنا حكم وقوع الاستطابة بحصول المطلوب شرعا، ويسمى هذا استجمارا، ويسمى هذا استجمارا كما سيأتي. فحينئذ يكون الذي أزيل هو حكم النجس الملوث وإن بقيت منه بقية كما تقدم. وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة، وسمي استجمارا لما فيه من استعمال الجمار وهي الحجارة، ثم ألحق بها ما وجد فيه وصفها، ثم ألحق بها ما وجد فيها وصفها أي من قوة الإزالة، أي من قوة الإزالة، كورق خشن أو خزف أو غير ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء إلى آخره، مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من المخرج الأصل قل أو كثر معتادا أي وفق العادة أو غير معتاد كبول في معتيدة أو دود في غير معتيدة كبول في معتيدة أو دود في غير معتيدة فما خرج من سبيل أصلي وجب فيه الاستنجاء إلا ثلاثة أشياء أولها الريح والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها والمراد بها الناشفة التي لا رطوبة فيها وأما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض أجزاء الخارج فيجب الاستنجاء منها فالمراد حينئذ بتلك الريح التي توصف بالرطوبة هي التي يكون معها بعض الخارج فيرى على الثياب لا أن توجد معها حرارة يؤنس منها العبد رطوبة فالمقصود بالرطوبة التي لا بد من استنجاء فيها إذا كانت مع الريح هي المصحوبة بشيء من الخارج وثانيها الطاهر فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فإن المني ليس نجسا فلا يجب الاستنجاء منه ويجب فيه الغسل كما سيأتي في بابه وثالثها غير الملوث أي غير المقدر كالبعر الناشف الخارج ممن يبست بطنه فإن من الناس من تعرض له علة في بطنه فيلقي الخارج منه ناشفا لا رطوبة معه فهو ينفصل انفصالا كليا بخروجه ولا يبقى منه شيء فلا يجب عليه الاستنجاء ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط ساقها مجملة فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره وهذه الجملة تجمع شروط المستجمر به وهي خمسة أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس كما تقدم هو العين المستقدرة شرعا والمتنجس هو الطاهر المختلط بالنجاسة فأصل عينه طاهرة ثم طرأت عليها نجاسة فصار متنجسا وثانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب فإذا استجمر بحجر مغصوب أو مسروق لم يصح عند الحنابلة خلافا للجمهور والراجح صحة الاستنجاء به مع حصول الإثم وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة ورابعها أن يكون منقيا أي مذهبا نجاسة الخارج مزيلا لها وخامسها أن يكون غير محترم فلا يجوز الاستجمار بمحترم والمحترم ما له حرمة ما له حرمة، أي ثبت له قدر معتد به في الشرع، أي ثبت له قدر معتد به في الشرع. ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، أي ولو كان طعام بهيمة، وكتب علم. فالمعدودات آنفا لهن حرمة وهن محترمات، فلا يجوز الاستجمار بهن، ولا يصح إذا فعله العبد فلا يكون مجزئا عنه، فلا يكون مجزئا عنه. واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم، واختار ابن تيمية الحفيد الإجزاء مع الإثم، وقواه الزركشي، وقواه الزركشي، وهما من رؤوس فقهاء الحنابلة. والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب، إما بحجر ذي شعب، أي ذي أجزاء وأقسام، فله وجوه عدة، أي ذي أجزاء وأقسام فله وجوه عدة، أو بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أحجار، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، فإما أن تكون كل مسحة بحجر منفرد، أو تكون المسحة بوجه حجر ذي شعب ثلاث فأكثر، فيمسح به من وجه ثم يمسح به من وجه ثان ثم يمسح به من وجه ثالث. وشرط المسحة أن تعم المحل، وشرط المسحة أن تعم المحل، والمحل هو الصفحتان والمسربة، والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج، وهما باطن الإلية المستتر عند المستتر بالانطباق عند القيام، وهما باطن الإلية المستتر بالانطباق عند القيام، والمسربة ما بينهما، والمسربة ما بينهما، فلا بد أن تعم كل مسحة المحل المذكور، فإن لم تنقي الثلاث فإنه يزيد رابعة فيمسح لإزالة ما بقي، فإن لم تنقي زاد خامسة. فأقل ما يقع به المسح أن يكون بثلاث، ثم يزيد بحسب بقاء الخارج، فإذا لم يزل الخارج بالمسحات الثلاث زاد رابعة، فإن لم يكفي زاد خامسة، فإن لم يكفي زاد سادسة. ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، ويستحب أن يقطع مسحاته على وتر، فإذا مسح ثلاثا فزال الخارج كفاه، وإن احتاج إلى مسحة رابعة زال الخارج بها استحب له أن يزيد خامسة ليقطع على وتر، فتكون زيادة الرابعة واجبة لإزالة الخارج، وتكون زيادة الخامسة مستحبة للقطع على وتر. والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة، أي المحل المعتاد في الخروج، أي المحل المعتاد في الخروج، فيكون خروج الخارج وفق ما اعتيد عند مباينته البدن، فيكون خروج الخارج وفق ما اعتيد عند مباينته البدن، فإن انتشر الخارج أي كثر واتسع موضع خروجه فبلغ مثلا طرف الصفحتين فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار بحجر، ويجب فيه استعمال الماء، وهذا يعرض لمن به علة عادة كأن يطرقه إسهال شديد فيكثر الخارج منه فيجاوز المحل المعتاد ويتطاير إلى محل بعيدة من صفحتيه، فلا ينفع حينئذ استعمال الحجر، ويجب عليه أن يستنجي بالماء. والشرط الرابع حصول الإنقاء أي تحققه، ولهذا ذكر المصنف ما يحصل به الإنقاء عند استعمال الماء، وما يحصل به عند استعمال الحجر. فأما الإنقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان، بأن تزول رطوبة الخارج، المعتادة. فإذا استعمل الماء وزالت هذه الرطوبة فقد حصل الإنقاء. والرطوبة كما تقدم اللزوجة المقارنة للخارج، فإذا أراد أن ينقيها بالماء فلا بد من زوال هذه الرطوبة. وأما الإنقاء بحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي إذا استعمل الأحجار في إزالة الخارج فإنه يزيل هذا الخارج حتى لا يبقى منه إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء. والمراد بالأثر الذي لا يزيله إلا الماء البلة التي تبقى بعد استعمال حجر ونحوه، وهي رطوبة تحيط بالخارج، إذا استعمل الحجر لم تزل به ويزول الخارج وتبقى هذه البلة. فمتى أزال الخارج بحجر وبقيت هذه البلة فقد حصل الإنقاء. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء، فيكفي الظن. وهذا معنى قوله وظنه كاف، أي ظن حصول الإنقاء كاف في براءة الذمة، والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم برجحانه، ويسمى ظنا غالبا، وهذا هو مراد الفقهاء إذا ذكروا العمل بالظن، نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في السواك وغيره، وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه. وسنن الفطرة قسمان: الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغار أفضل. والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر وندف إبط فإن شق حلقه أو تنور. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك، في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة بالتخفيف ولا تشدد، فلا يقال اللثة، وهي اللحمة التي تنغرس فيها الأسنان، والمقصود من استعمال العود إذهاب التغير ونحوه، كتطيب فم، أي جعله طيبا مبالغة في تطهيره، والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك أي استعمال آلة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة إلا في حالين الأولى للصائم بعد الزوال والثانية لصائم قبل الزوال فأما المسألة الأولى وهي استعمال السواك لصائم بعد الزوال فيكره عند الحنابلة مطلقا، لا فرق بين سواك رطب ولا يابس وأما المسألة الثانية وهي السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح عندهم قبله بعود رطب ويستحب بعود يابس وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس. فالسواك للصائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام أولها الاستحباب بعود يابس قبل الزوال وثانيها الإباحة بعود رطب قبل الزوال وثالثها الكراهة وهي بعد الزوال مطلقا والراجح أن السواك مستحب للصائم مطلقا لا فرق بين ما قبل الزوال ولا ما بعده ولا كونه بعود رطب أو يابس، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فيه فقال بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. فالعود المستعمل في السواك عندهم متصف بأربع صفات أولها اللين بأن يكون نديا أي مشتملا على نداوة فيقال له مندى وهي كما تقدم الرطوبة وثانيها أن يكون منقيا أي مزيلا للتغير مطيبا للفم فهو المقصود من استعمال السواك. فإن لم يكن منقيا لم يوجد الغرض المقصود منه وثالثها أن يكون غير مضر لأن الضرر يمنع وينفى عن العبد ورابعها أن يكون غير متفتت لأن التفتت لا تحصل معه المنفعة المرجوة من السواك والمقصود بالتفتت ما الجواب؟ ما معنى التفتت؟ تشظيه قطعا صغارا فيتكسر شيئا فشيئا لعدم صلاحيته الكاملة. والمسألة الرابعة ذكرها في قوله معنى تشظيه يعني التقطع والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود كمن استعمل أصبعه أو خرقة لاختصاص السواك بالعود والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد استعماله فقال ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين، أحدهما عند صلاة ونحوها، عند صلاة ونحوها، والآخر عند تغير فم ونحوه، عند تغير فم ونحوه. وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة، وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة المعدودة عند الحنابلة، فإنهم ذكروا مواضع عدة يتأكد فيها استعمال السواك، وهي ترجع إلى نوعين، وهي ترجع إلى نوعين، أحدهما ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العبادات، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، فيندرج في قوله عند صلاة ونحوها، أي كقراءة قرآن وغيره، أي كقراءة قرآن وغيره، والآخر ما يرجع إلى العبادات، ما يرجع إلى العادات، ما يرجع إلى العادات، فيندرج في قوله وتغير رائحة فم ونحوه، وتغير رائحة فم ونحوه، أي كإطالة سكوت وغيره، أي كإطالة سكوت وغيره. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وسنن الفطرة قسمان إلى آخره، ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة، فإن غير السواك مما يذكر في هذا الفصل عند الحنابلة سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام، هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة، في كل ملة، فالفطرة هي الإسلام، قاله كثير من السلف، واختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. فذكر المصنف أننا سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان، أحدهما سنن فطرة واجبة، والآخر سنن فطرة مستحبة. فأما القسم الأول وهو السنن الواجبة من سنن الفطرة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل. فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان، فسنة الفطرة الواجبة عند الحنابلة هي الختان، والختان نوعان، أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة التي في رأس الذكر، وتسمى القلفة والغرلة، وتسمى القلفة والغرلة، ولذلك يقال رجل أقلف أي غير مختون، وجاء في الحديث كما تقدم معنا غرلا يعني غير مختونين. والآخر ختان الأنثى، ختان الأنثى، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك. والفرق بين أخذهما أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة، وأما ختان الأنثى فلا يستحب الاستقصاء فيه، فلا يستحب الاستقصاء فيه. ووقت الختان هو عند البلوغ، وهو وقت الختان هو عند البلوغ، إلا أن يخاف على نفسه، فإذا خاف ضررا سقط الوجوب عنه، لأن الواجب كما تقدم مناط بالقدرة، لأن الواجب كما تقدم مناط بالقدرة، فللعبد تأخير الختان حتى يقرب بلوغه، فللعبد تأخير الختان حتى يقرب بلوغه، فإذا قارب البلوغ وجب الختان عليه، فإذا قارب البلوغ وجب الختان عليه، فإنه إذا بلغ وجب أن يكون مختونا، فإنه إذا بلغ وجب أن يكون مختونا، وما قبله عندهم زمن واسع له، وما قبله عندهم زمن واسع له، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل، وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل كما قال وفعله زمن صغر أفضل لسرعة برء الجرح فيه، لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا، وحصول صحة البدن سريعا. وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى ما قبل بلوغه، وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى ما قبل بلوغه، فكل ذلك زمن صغر، وإذا كان قريبا إلى الحد الأدنى فهو أفضل، وإذا كان قريبا إلى الحد الأدنى فهو أفضل، فالختان عندهم في اليوم الثامن أفضل من الختان عندهم في الشهر الثامن، والختام في الشهر الثامن أفضل عندهم من السنة الثانية، وهكذا. والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، والختان عندهم في السابع فما دونه مكروه، فيكره على المذهب أن يختن يوم سابعه أو سادسه أو خامسه إلى ما قبله، إلى ما قبله، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور، والراجح عدم الكراهة وهو مذهب الجمهور. وأما القسم الثاني وهو السنن المستحبة من سنن الفطرة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط، فهي أربع. أولها الاستحداد، وفسره بقوله حلق العانة، أي استقصاء حلق شعرها بحديدة، أي استقصاء حلق شعرها بحديدة. فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة في إزالة الشعر، فالاستحداد منسوب إلى استعمال حديدة في إزالة الشعر. والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج، والعانة اسم الشعر المحيط بالفرج. وثانيها حف شارب أو قص طرفه، حف شارب أو قص طرفه، والمراد بالحف استقصاء أخذه، استقصاء أخذه أي المبالغة في الحلق لا إزالته بالكلية، المبالغة في الحلق لا الإزالة في الكلية، فيستقصي في حلق شعر شاربه لكن لا يزيله كلية عند الحنابلة فيكره. والمراد بقص طرفه هو قص ما نزل منه على الشفة، هو قص ما نزل منه على الشفة، فإن الشعر إذا كثف نزل منه ما نزل على الشفة العلوية، نزل منه ما نزل على الشفة العلوية، فيقصه بأخذ المسترسل الساقط على الشفة العلوية. وثالثها تقليم ظفر، وهو قص الأظفار من اليد والرجل، قص الأظفار من اليد والرجل. ورابعها نتف الإبط، وهو نتف الشعر الكائن فيه، نتف الشعر الكائن فيه. والإبط بسكون الباء اسم لما يتبطن المنكب من الجسد، اسم لما يتبطن المنكب من الجسد، فالمنكب هو هذا، وما يتبطنه يكون هنا، فيسمى ما يتبطن المنكب من الجسد في أعلى اليد يسمى إبطا. والمطلوب شرعا هو نتفه، أي بأن ينزعه بيد نفسه، أي بأن ينزعه بيد نفسه أو بمعونة غيره، فالمقصود أن يكون نزعا، فإن شق عليه حلقه، بأن يزيله بآلة يحلقها به، أو تنور أي استعمل النورة، وهي أخلاط قريبة من الجص تذهب الشعر إذا وضعت عليه، وهي أخلاط تصنع قريبة من الجص المعروف إذا وضعت على الشعر وجعلت عليه فإنه يزول. وفي معنى النورة كل ما يحصل به الإزالة، وفي معنى النورة كل ما يحصل به الإزالة مما صار معروفا عند الناس، فأي شيء استعمل في إزالة الشعر قائم مقام نتف الإبط، ولا يمنع منه إلا إذا علم ضرره، ولا يمنع منه إلا إذا علم ضرره. وتحصل مما سبق أن سنن الفطرة عند الحنابلة يختلف حكمها، فليست على حد سواء، فمنها واحدة واجبة ومنها أربع مستحبة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يجيبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. واجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله، أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر. ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى: بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية، وهي المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء الأربعة، فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح في هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي مبينة شرعا. فالوضوء عند الحنابلة هو الجامع هذه الصفات، فإذا توضأ أحدهم بماء غير طهور أو غير مباح لم يصح وجود وضوئه، وكذا لو أنه استعمل الماء الطهور المباح في ثلاثة أعضاء دون الرابع، فحينئذ لا يكون الوضوء متحقق الوجود عند الحنابلة. والراجح أن قيد المباح خلاف ما عليه المشهور عند الجمهور، فيكفي فيه كونه ماء، وإذا توضأ بغير مباح كمسروق أو مغصوب وجد الوضوء مع حصول الإثم، وجد الوضوء مع حصول الإثم، فيكون وضوءه صحيحا ويكون آثما على استعماله ماء غير مباح كمسروق أو مغصوب. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، والمراد بالصفة المعلومة المبينة شرعا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المسألة الثانية وفيها شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. وقولنا ماهية أي حقيقة، وقولنا ماهية أي حقيقة، وقولنا تترتب عليها آثاره أي آثار الوضوء، أي آثار الوضوء. وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، أي ما يوجب الوضوء. وموجب الوضوء هو ناقضه، وموجب الوضوء هو ناقضه. فموجبات الوضوء ما ينتقض بها، فموجبات الوضوء ما ينتقض بها. وانقطاعه عنه أن يفرغ منه، وانقطاعه عنه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض، فلا يشرع في الوضوء حتى ينتهي من الناقض. فمن شرع في وضوئه بغسل بعض أعضائه وهو لا زال يتبول فوضوؤه غير صحيح لفقد هذا الشرط. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس، وقيد الطهور خرج به عندهم الطاهر والنجس. وقيد المباح عندهم خرج به ما ليس مباحا، خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء. وتقدم أن من توضأ بماء طهور غير مباح صح وضوءه وأتم باستعماله الماء غير المباح. فالراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الإثم. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهر، أي وصول، أي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة الظاهرة. فالبشرة هي الجلدة الظاهرة، ومنها سمي الناس بشرا، ومنها سمي الناس بشرا. والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم، والمانع وصول الماء إليها هو ما له جرم. والجرم هو الحيز المتميز عن البدن، هو الحيز المتميز عن البدن كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم فإنه لا يكون مانعا وصول الماء كحناء ونحوه، كحناء ونحوه. فالحناء لا جرم له، لماذا؟ لأنه يسري في الجلد فيكون تحته لونا، فيكون تحته لونا، فهي صبغة تكون للجلد. وأما نفس الحناء فإنه يتساقط بعد الفراغ من وضعه على الجسد. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا. أما خروج الريح فالاستنجاء فيه كما فيها كما تقدم. ومرادهم بذكر هذا الشرط الفراغ منه لمن كان متلبسا به، الفراغ منه لمن كان متلبسا به، أي من كانت له حاجة فقضاها فإنه لا يشرع في الوضوء حتى يستنجي أو يستجمر. وليس مرادهم أن المتوضئ إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن يستنجي أو يستجمر وهو لا حاجة له. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول فيخرج منه البول بين الفينة والفينة، أو به سلس ريح، أو امرأة مستحاضة. فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته. فإذا أراد أن يتوضأ لصلاة العشاء توضأ بعد دخول وقتها المدلول عليه بالأذان. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء، أي واجب الوضوء. وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإذا نسي أو سهى سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه، سقط عنه الواجب ولم يعد وضوءه. والأفصح في الذكر ضم ذاله، والأفصح في الذكر ضم ذاله. والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، والراجح أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وهو مذهب الجمهور والله أعلم. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، هو ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق، فهما من الوجه، إلا أنهما باطنان فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من رأس الأصابع، فيشرع في غسل يده مبتدئا من رؤوس أصابعه، ثم يتمه على ساعده حتى يدخل معه مرفقه، حتى يدخل معه مرفقه، فيعممه بالغسل. والمرفق اسم للمفصل الواقع بين الساعد والعضد، اسم للمفصل الواقع بين الساعد والعضد. سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، أي يطلب الرفق لنفسه عند اتكاء ونحوه. والثالث مسح الرأس كل، مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس، فهما من الرأس وليس من الوجه، فهما من الرأس وليس من الوجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. ويدخل مع الرجل في غسلها، فتغسل الرجل مبدوءة من أطراف أصابعها ثم يشرع في غسل القدم حتى يدخل كعب رجله في غسلها، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية، وهو قول جمهورهم، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل العربية وهو قول جمهورهم، أحدهما العظم الناتئ خارج البدن، العظم الناتئ خارج البدن أي الذي يلي خارج البدن إما من جهة اليمين وإما من جهة اليسار في أسفل الرجل، والآخر العقب، والآخر الكعب الباطن، والآخر الكعب الناتئ في باطن إلى باطن البدن، يعني المتوجه إلى جهة باطن البدن في كل رجل من الرجلين. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى تمام الآية. والمذكور فيها هو الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، فيكون الترتيب متعلقا بهذه الأعضاء الأربعة فيتبعها وفق ما ذكرت في الآية، مقدما الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. وأما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض، وأما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو سنة غير فرض، كمن غسل وجهه ثم غسل يده اليسرى مع المرفق قبل يده اليمنى، فالترتيب هنا إيش؟ صحيح، فالترتيب هنا صحيح ووضوءه صحيح، والسنة أن يقدم اليمنى على اليسرى، وكذا لو قدم غسل دارة الوجه على الفم والأنف فإنه أيضا من تقديم أحد أجزاء العضو على الجزء الخارج، فكلاهما يدخل في غسل الوجه. والسادس الموالاة، والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، حتى يجف ما قبله أي العضو الذي قبله، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر غسل آخر اليد حتى يجف أولها، فإن عضو غسل اليد يتعلق باليمنى واليسرى، فربما غسل اليمنى ثم تباطأ عن غسل اليسرى حتى جفت اليمنى، فيكون هذا قاطعا للموالاة. فالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا يكون حارا، قال: أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل، ففي زمن الحرارة الشديدة أو في زمن البرودة الشديدة يعدل زمن الموالاة بما كان عليه في الزمن المعتدل الذي ليس حارا ولا باردا. ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، ويتجه كما ذكره مرعي الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرطوبة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، أي إذا استوى الليل والنهار فصار كلا منهما 12 ساعة فإن الزمن حينئذ يكون غير حار ولا بارد، فيكون هو الزمن المعتدل الذي يضبط به هذا المذكور عند فقهاء الحنابلة. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه يحكم في تمييز الانقطاع، فإليه يحكم في تمييز الانقطاع، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. فمتى عد في العرف أن هذا لا يزال متوضئا فالموالاة باقية، وإذا عد في العرف أنه خرج عن اسم المتوضئ فإن الموالاة تكون قد انقطعت. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة أو المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيفما كان، قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر. والإنسان كما تقدم له سبيلان هما القبل والدبر، فكل خارج منهما ينقض الوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء قل أو كثر، كمن انسد مخرجه ففتحت له فتحة للخارج من بطنه، كمن انسد مخرجه ففتح له فتحة للخارج من بطنه، فإذا خرج منه شيء من البول أو الغائط فإن وضوءه ينتقض. قال أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. والفحش الكثرة، والفحش الكثرة، فالخارج من البدن سوى البول والغائط، فالخارج من باقي البدن، فالخارج من باقي البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابلة، ينقض بشرطين عند الحنابلة، أحدهما أن يكون نجسا كدم ونحوه، كدم ونحوه، فإذا كان طاهرا كعرق كثير لم يضر، فإذا كان طاهرا كعرق كثير فإنه لا يضر ولا ينتقض به الوضوء. والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، وتقدم أن الحكم بالفحش هو في حق كل أحد بحسبه، أي يرجع إليه في تقديره، أي يرجع إليه في تقديره، ومقدار فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فيستثنى من النقض بتغطية العقل عند الحنابلة في النوم ما كان على هذا الوصف، فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا، أحدهما أن يكون يسيرا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند. فإن فقد فالنوم عندهم ناقض، فإن فقد فالنوم عندهم ناقض، فالكثير مثلا ينقض. وكذا إذا كان من قائم أو قاعد مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الإدراك، أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه الإدراك، وهي رواية عن الإمام أحمد. والرابع مس فرج آدمي متصل، مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم الإنسان، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يتلفه بقصه وإلقائه بلا حائل أي مانع. فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح في مس الفرج أنه لا ينقض، وهي رواية عن الإمام أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ. والمقصود بقولهم بلا حائل أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم، أي إذا وجد الإفضاء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم، فينتقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر. فالنقض بمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، له عند الحنابلة شرطان، أحدهما وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة، بأن يفضي إلى البشرة مباشرة، فلو كان لمسا مع وجود حائل فلا ينقض. والآخر وجدان الشهوة وهي التلذذ، وجدان الشهوة وهي التلذذ، فإن كان لمسا مجردا منها فلا ينقض. والراجح أن ذلك لا ينقض، وأن راجح أن ذلك لا ينقض، وهو رواية عن أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما يكون النقض في حق المبتدئ اللامس وهو الفاعل، في حق المبتدئ اللامس وهو الفاعل. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يعد غاسلا، وكذا من يحضر الماء وحوائج الغسل فلا يعد غاسلا أيضا. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل، وعدل الحنابلة عن اسم الإبل إلى الجزور لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر، لاختصاص النقض عندهم باللحم الذي يجزر، أي الذي يحتاج إلى معالجة في فصله وقطعه، أي الذي يحتاج إلى معالجة في فصله وقطعه. فإن كان لا يجزر كلحم رأس أو كرش أو كبد فهذا لا ينقض عندهم، فهذا لا ينقض عندهم. والراجح نقض الوضوء بجميع أجزاء الإبل، والراجح نقض الوضوء بجميع أجزاء الإبل، لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن، فقال: وكل ما أوجب، جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن عوض ذكر الردة، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن موجبات الغسل الآتية يوجب كل واحد منها وضوءا مع الغسل، يوجب كل واحد منها وضوءا مع الغسل، فمن خرج منه مثلا مني دفقا بلذة فإنه يجب عليه وضوء وغسل، فإنه يجب عليه وضوء وغسل. واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت، لأن الموت ليس عن حدث، لأن الغسل عن موت ليس عن حدث، فلا يكون الوضوء حينئذ مطلوبا في حق الميت بل يسن عندهم أن يوضأ الميت ثم يغسل. والراجح أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء فيكفي الغسل ويكون مغنيا عن الوضوء بشرط أن يكون الغسل واجبا لأن معنى قولهم موجبات الغسل أي ما يكون به الغسل واجبا. فلو أنه اغتسل غسلا مستحبا أو غسل تبرد لم يغنيه عن الوضوء مثل غسل يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة حكمه عند الجمهور أنه سنة مستحبة، فهذا لا يغني عن الوضوء. فمن اغتسل للجمعة فإنه يجب عليه أن يتوضأ لصلاتها، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه، أي على علمه المجزوم به نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن. وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين، ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ولا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالثة انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، أي إجراء اليد مبلولة بالماء على الخف. والخف اسم لملبوس القدم، من الجلد، ولهذا قال: ملبوس بقدم على صفة معلومة، أي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، ويفترقان بأن الخف من جلد والجورب من أكسية، كصوف أو كتان أو غير ذلك. والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان: النوع الأول 3 أيام بلياليهن، وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون سفره سفر قصر ومسافة القصر عند الحنابلة 4 برد، وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا و800 متر. وأطبق المتأخرون على ذكر 80 تكميلا للكسر، وأطبق أكثر المتأخرين من فقهائهم على ذكر 80 تكميلا للكسر. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أن يكون سفرا لم يعص به، أي ليس له قصد إصابة معصية، فلم يحمله على إنشاء السفر طلب المعصية في بلد آخر، والنوع الثاني يوم وليلة، وهذا حظ ثلاثة: أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده ولم يبلغ مسافة القصر، فمن خرج من بلده دون 80 كيلا فإنه لا يترخص إلا باليوم والليلة. وثالثهم مسافر سفر قصد عاص بسفره، أي خارج لإصابة معصية، وسفره محقق أنه تجاوز فيه مسافة القصر. والراجح أنه يترخص كغيره من المسافرين 3 أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية، مع تحقق الإثم في حقه. والمسألة الثالثة تبين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المسح يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته من حين الحدث ولو تأخر مسحه، بأن يؤخر وضوءه ويمسح بعد مدة. والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها 8 شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فإذا فرغ من غسل قدمه الثانية يكون مستكملا الطهارة المائية، فلو قدر أن أحدا توضأ فلما فرغ من غسل رجله اليمنى لبس الخف ثم غسل الرجل الثانية فلبس الخف، فإن وضوءه حينئذ يكون صحيحا بالإجماع. أنا قلت وضوءه ما قلت مسحه، فإن وضوءه يكون صحيحا بالإجماع، لكن لا يجوز له أن يمسح لأنه لبس قبل تمام الوضوء. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الوضوء، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، فالكعب يدخل في جملة محل الغسل، فيكون الخف مغطيا هذا المحل، فإذا تخرق منه شيء فات هذا الشرط، لعدم ستره المحل. والراجح أن الخف المخرق يجوز المسح عليه إذا بقي عليه اسم الخف، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله. والثالث إمكان مشي بهما عرفا، أي يمكن للابسهما أن يمشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسيهما، في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبت بنحو شد خيط أو عقد حبل ونحو ذلك، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما بأن لا يكونا مسروقين أو مغصوبين أو مصنوعين من حرام. والسادس طهارة عينهما بأن لا يكونا نجسين أي منسوجين من شيء نجس. والسابع عدم وصفهما البشرة أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة فلا يظهر ما وراءهما. فإذا ظهر ما وراءهما كالخف الرقيق فإن هذا الشرط ينخرط. والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف من الرقة. وهي رواية عن الإمام أحمد. ومحله عندهم ما لم تشتد الرقة حتى يسري الماء إلى القدم فإن هذه الرقة الشديدة الموجودة اليوم لم تكن في عرف السابقين، فمرادهم رقة لا يسري الماء فيها إلى القدم. فإنه إذا كان رقيقا بحيث كان الماسح على الخف الرقيق يجد الماء على رجله، فحينئذ لا هو غسل ولا هو مسح فيمنع منه. والثامن وهو من زيادات ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا بحيث يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكونان ساترين لمحل الفرض أي عاليين عليه. وأما الشرط الثامن فألا يكونا واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض إلا أنه يكون واسعا يتساقط بعضه عن بعضه حتى يرى المحل من ورائه مع كونه ساترا هذا المحل. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة أي يبتدئها من جديد في ثلاث أحوال. الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته. والثانية ما يوجب الغسل أي موجباته الآتية، فإذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي فإنه يبطل مسحه ويستأنف. والثالثة انقضاء المدة المقدرة في حق كل أحد بحسبه، فإذا انقضت في حق من له يوم وليلة بطل مسحه، أو من كان مسحه ثلاثة أيام بلياليهن بطل مسحه. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الغسل، وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الغسل سبعة: الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد، والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، والثالث تغيب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا، والخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. وشروطه سبعة أيضا: الأول انقطاع ما يجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر، وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، ويكفي الظن في الإسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل، وذكر فيه 5 مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، وهو بقيد في جميع بدنه يفارق الوضوء، لأن الوضوء يختص بأعضاء 4، وقيد المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية، لأنه يصح منه أن يغتسل كما يصح منه أن يتوضأ بماء غير مباح كمغصوب أو مسروق مع حصول الإثم، وهو مذهب الجمهور. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين أنها 7، وموجبات الغسل يراد بها أسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد، أسبابه التي متى وجدت وجب الغسل على العبد. فالأول انتقال مني ولو لم يخرج، أي إذا أحس الإنسان بانتقال المني في جميع بدنه فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم يخرج المني، والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها، والرجل يحس بانتقاله في ظهره، والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فإذا اغتسل للانتقال ثم خرج بلا لذة فإنه لا يغتسل مرة ثانية، فإنه لا يغتسل مرة ثانية. والراجح عدم الغسل، والراجح عدم إيجاب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج، عدم إيجاب الغسل بانتقال المني إذا لم يخرج، وهو مذهب الجمهور. والثاني خروجه من مخرجه وهو القبل، وتشترط لذة في غير نائم ونحوه، فلا بد أن يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة أي شهوة، فلو خرج لمرض لم يجب عليه أن يغتسل، فإن خرج لمرض لم يجب عليه أن يغتسل، وهذا في غير النائم. أما النائم فإنه يجب عليه أن يغتسل لاحتلامه. والثالث تغيب حشفة، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر، أصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل، أي بالإفضاء مباشرة، أي بالإفضاء مباشرة في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا. والرابع إسلام كافر ولو مرتدا، فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الإسلام وجب عليه الغسل، أو مميزا، فإذا كان الكافر الداخل في الإسلام مميزا لم يبلغ فيجب عليه الغسل أيضا. والخامس خروج دم الحيض، وهو دم جبلة أي خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، دم جبلة أي خلقة يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة. والسادس خروج دم النفاس، فلا يجب بولادة عرت عنه، أي عرت عن الدم، لأن السبب الإيجابي هو الدم الخارج، فلو قدر أن امرأة ألقت ولدها بلا دم فلا يجب عليها الغسل، فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة، الدم الخارج من المرأة عند الولادة. قال ولا بإلقاء علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، والعلقة هي الدم الجاف، والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على وجه التفصيل، أي التي لا صورة فيها للجنين، لأن ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت تعبدا، أي لا تعقل علته، أي لا تعقل علته، فهو مما أمر به دون معرفة الحامل على الأمر، ومثل هذا يسمى حكما تعبديا، حكما تعبديا. ويستثنى من هذا شهيد معركة ومقتول ظلما، فمن كان شهيد معركة أو قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان شروط الغسل وأنها 7 أيضا. الأول انقطاع ما يوجبه، وهي الأسباب المتقدمة، فليس للإنسان أن يشرع في غسله ما لم ينقطع الموجب، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء المباح الطهور، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلق بأحكام الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل، وهو واحد ذكره بقوله وهو التسمية مع الذكر، أي قول بسم الله مع تذكرها. والراجح أن التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان فرضه وأنه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف، فلا بد أن يفيض الماء على جميع البدن، ومنه إدخاله إلى فمه بالمضمضة وأنفه بالاستنشاق. قال ويكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم في كون ذلك مسبغا محصلا للغسل. والمراد بالظن هنا كما تقدم هو الظن الغالب المعتمد عند الفقهاء. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.